حديث 1812 عن عائشة كسة عائشة رضي الله عنها زوج النبي كابن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم أنها يعني هنديك أوبو كانت يهو صبويا إذا مات الميت من أهلها هكر إيكش مروفة وين مربا فاجتمع لذلك النساء جنك اجبر في تشتي اجبر في مري داكم بن ثم تفرقن وبشتي هنجي دبردن إلا أهلها بس أهل ويتنا بتن أبت مروفة وي وخاصتها وأبت نزيكي وي أمرت ببرمة من تلبينة بجايشة خد جرازيبة دا أمركة أبقازانك هندك تلبينة دا قازانك بينن هندك تلبينة دا بيجتن تلبينة يا خارنك الشيريتة تشكرن وشعاري وهند جراجك هندك هنجبيني تهابج ننف فطبخت بيجتن دائتا كلاندن ثم صنع فريد بشتي هنجي هندك فريد فريد وكي تشريبه نانا دائتا فرد فرد كرن بشتي هنجي دائتا طار كرن هندك أوفك البيجتن فصبت التلبينة عليها اها بتلبينة دارجنا سر بتشريبه ثم قالت وبشتي هنجي عائشة دا بشتوان كلنا منها جبي زادي بخن فإني شنكو هنديك أزم سمعت رسول الله من يقول البيغمبري بوي صلى الله عليه وسلم يقول ادقود التلبينة تلبينة أفضل ما بحجيكري هذا الشيري تشتكن وشعاري وهندجة هندهن جبين تكن ناف قود مجمة لفؤاد المريض يعني دلين الساخي راحت تكذب تذهب ببعض الحزن هندك شخمه ادبتن